قال رحمه الله: قوله تعالى إن الذين كفروا، يعني مشرك العرب. الآن انتقل ربنا سبحانه وتعالى إلى بيان صفات الكافرين، وذكر فيما تقدم صفات أهل الإيمان، فذكر فيهم 4 آيات، وذكر في الكافرين في سورة البقرة 2، وسيأتي ذكر المنافقين ويذكر فيهم 13 آية، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى: قال في سورة البقرة 4 آيات في المؤمنين تقدم الكلام عليها، وفي الكافرين 4 آيتين، وفي الكافرين ذكر الله 2 في سورة البقرة، وفي المنافقين 13 آية. انظر، أهل الإيمان 4 آيات الله سبحانه وتعالى وصفهم في سورة البقرة بها، والكافرون وصفهم الله في 2 في سورة البقرة، والمنافقون جل الله سبحانه وتعالى أمرهم أكثر وأكثر لأن الخداع بهم أعظم، فجلاهم وبين صفاتهم أعظم من بيان صفات الكافرين، لأن الناس يسيس الحاجة إلى بيان صفات أهل النفاق لخفاء شأنهم، فلما كان أمرهم خفيا وشأنهم ملتبسا بين الله سبحانه وتعالى لعباده شأنهم وصفاتهم أكثر وأكثر. أما أهل الكفر واضحون وأمرهم جلي لأهل الإيمان، فذكر لهم صفتين فقط، لكن يحتاجون إلى هؤلاء المندسين ولبيان صفاتهم أكثر، فالله سبحانه وتعالى تكرم لعباده بيان صفاتهم في 13 آية، ذكر من صفاتهم ما ستسمع بعد صفات بعد صفات الكافرين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قوله إن الذين كفروا يعني مشركي العرب، هذا هو المقصود من أهل الكفر هنا، يعني مشركي العرب، وقيل غير هذا كما سيأتي. وقال الكلبي يعني اليهود، يعني اليهود، فقوله إن الذين كفروا فيه خلاف، فمنهم من قال المقصود بهم مشركو العرب، ومنهم من قال هو الكلبي. ما حال الكلبي وما اسمه؟ الكلبي ما حاله ما اسمه؟ عادل كذاب، هذا حاله، واسمه هذا ولده هشام، ولده، وهو أيضا مثله بالكذب والضلال. عند من؟ عمر؟ لا، صحيح بن يزيد، ما هو هذا، حاشا، ما هو هذا، لا، محمد بن السائب، محمد بن السائب الكلبي كذاب، وله ولد اسمه هشام ابن محمد ابن السائب، مثله أيضا كذلك، وأبوه أخف من ذاك المدبر، هشام أعظم إدبارا من الوالد، وكلاهما مدبر وعندهم رفض، لكن هشام أعظم إدبارا من والده والله أعلم. الكلبي يقول المقصود بهم اليهود، واشتهر بالتفسير، العلماء ينقلون عنه باعتبار أنه اشتهر بالتفسير، كما ينقلون عن الواقدي وهو أحسن حالا من الكلبي في السيرة، باعتبار أنه اشتهر في هذا بهذا الفن، فينقلون عن الواقدي مع أنه كذاب الواقدي، لكن ينقلون عنه باعتبار أنه اشتهر بهذا الفن، كما ينقلون عن أهل اللغة من المعتزلة الضلال باعتبار أنهم اختصوا بهذا الفن وتخصصوا فيه، وإلا عندنا ما نستعيض به عن الكلبي وعن غيره من أهل الأهواء ممن هم من أهل التفسير، لكن العلماء نقلوا عنهم رحمهم الله تعالى. قال الكلبي يعني اليهود، والكفر هو الجحود، أي في اللغة هذا هو الكفر، المقصود به الجحود، وهو أقسام كما سيأتي. وأصله من الكفر وهو الستر، هذا أصل الكفر، من الكفر وهو الستر. ومنهم قول الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها، أي ستر وغطى، هذا هو معنى الكفر لغة في أصله. أصل الكفر مأخوذ من الكفر وهو الستر، ومنهم قول الشاعر في ليلة كفر النجوم غمامها، أي غطى النجوم غمام هذه الليلة، هذا هو أصله في اللغة. ومنه سمي الليل كافرا، فالليل يسمى بالكافر لأنه يغطي، لأن ظلمته تغطي وتستر ما التبس بالليل، فسمي الليل كافرا باعتبار أن الظلمة التي فيه تغطي ما التبس به. قال ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلمته، فسمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلمته. ومنه قول الشاعر فتذكر ثقلا رثيدا بعدما ألقت ذكاء يمينها في كافري، ألقت ذكاء يمينها في كافري، أي في ليل مظلم، في ليل مظلم، هذا من اسم قوله هنا. ومنه سمي الليل كافرا لأن يستر الأشياء بظلمته. ومنه قول الشعر فتذكر ثقلا رثيدا بعدما ألقت ذكاء، والذكاء المقصود بها الشمس هنا، ألقت ذكاء يمينها في كافري، أي في ليل، فقوله ذكاء بالضم، والمقصود به هنا اسم للشمس، فالشمس تسمى بذكاء، فألقت هذه الشمس يمينها في كافر في ليل ما ظهرت، خلاص جاءت ظلمة الليل وغطت هذه الشمس وما بقي لها أثر، كما تعلمون يتعاقب الليل والنهار، فيأتي الليل ويغطي الشمس فيتأتي الظلمة بعد ذلك، فتلقي ذكاء يمينها في كافري، أي في ليل مظلم فلا تظهر بعده. ومنه أيضا كذلك فوردت قبل انبلاج الفجر وابن ذكاء كامن في كفري، شاهد وابن ذكاء كامن في كفري، أي في ليل مظلم، في ليل مظلم، هذا معناه من حيث اللغة، فأصله من الكفر وهو الستر. ومنه سمي الليل كافرا باعتبار التغطية لأنه يغطي، لأنه يستر الأشياء بظلمته. وسمي الزارع كافرا، كذلك الزارع المزارع يقال له كافر في اللغة، يقال له كافر في اللغة لأنه يستر الحب التراب. ومنه قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي الزراع، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي أعجب الزراع نباته، لكن ما ينبغي أن يستعمل هذا فيقال للزارع يا كافر، ربما يحصل مضرابة بعد هذا الكلام، ما إيش تريد يا كافر، كفرتني، قل لا لا أريد المعنى اللغوي، أنت في أصلك كذا، في أصل اللغة يسمى الزارع كافرا، هذا ما يفهمه الزارع، هذا ما يفهمه الزارع، خطأ أن يتكلم مع شخص لا يدرك المقصود من حيث اللغة، فيتكلم معه باعتبار المعلوم، يا مزارع يا زارع إلى آخر ذلك، أما يا كافر هذا خطأ. قال وسمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب بالتراب، والله سمى بذلك، يعجب الكفار نباته، أي يعجب الزراع نباته. قال لأنه يستر الحب بالتراب، فلأجل ذلك سمي كافرا باعتبار أنه يغطي ويستر هذا الحب الذي يضعه بالتراب. والكافر يستر الحق بجحوده، نعم، فالكافر سمي كافرا لأنه يستر الحق ويغطي الحق بجحوده مع انبلاجه وظهوره، وهو ياب إلا أن يغطي هذا الحق، وأن له ذلك، أن له ذلك، وإن الكافر يغطي ما يعلمه من الحق الذي جاء به ربنا سبحانه وتعالى، فالكافر سمي كافرا لأنه يستر ويغطي الحق ويريد تغطيته تماما وتعميته عن الناس وعدم إظهاره، فلذلك سمي بالكافر. قال والكفر على أربعة أنحاء، فهذه فائدة تحفظ من هذا الإمام، وهي أيضا كذلك من غيره، لكن نحن في أقرب كتاب الآن وهو هذا التفسير معالم التنزيل الإمام البغوي رحمه الله تعالى. فالكفر على أربعة أنحاء، أي أقسام وأنواع، سواء قلت أنحاء أو قلت أنواع أو قلت أقسام فكلها مترادفة، فالكفر على أربعة أقسام. قال والكفر على أربعة أنحاء، كفر إنكار، هذا الذي عليه أهل السنة، هذا هو التقسيم الصحيح. فلا يحصر الكفر في الجحود كما هو قول المرجئة، هذا خطأ، وربما يقع بعض الناس فيه ممن ينتسب للسنة، ممن ينتسب للسنة ما عنده كفر إلا كفر الجحود، هذا خطأ وهذا لا يجوز، هذا اعتقاد المعتزلة أو اعتقاد قس المرجئة، وهم الذين يحصرون الكفر في الجحود، فما يكون الشخص كافرا عندهم إلا بالجحود، فإذا جحد هذا هو الكافر. أما لا يصلي لا يصوم لا يعمل شيئا أبدا هذا مو كافر، هذا لازال مسلما ما دام يقول لا إله إلا الله ويعترف بالرب، فهذا لازال في حيز أهل الإسلام، لكن إن جحد فهنا يكفر، وأما إذا ترك الأعمال كلها هذا مو كافر. قال والكفر على أربعة أنحاء، كفر إنكار وكفر جحود، إنكار وجحود متقاربان، كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق، كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق، فمن وقع في شيء من هذه الأنواع فهو خارج عن الملة. فالذي يقع في إنكار الرب سبحانه وتعالى أو إنكار شيء من العبادات المعلومة، إنكار شيء من العبادات المعلومة كإنكار الصلاة أو إنكار الزكاة، وإن كان يعتقد العبادات الأخرى ويؤمن بالعبادات الأخرى، فهذا وقع في كفر الإنكار فهو خارج من الملة. وكذلك كفر الجحود الذي يجحد الرب سبحانه وتعالى فهذا كافر بالله، وأيضا كفر العناد كما سيأتي في بيان الأمثلة على ذلك، سيذكر أمثلة من وقع في هذا ومن وقع في هذا. قال رحمه الله والكفر على أربعة أنحاء، كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق. فكفر الإنكار أن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، فهذا كفر إنكار، هذا ضابطه، كفر الإنكار أن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، ما فيه رب ولا يعترف بهذا الرب وبوجود الرب، هذا إنكار، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، ككفر الاشتراكيين الملاحدة وككفر الدهرية، فهؤلاء ما يعترفون برب ولا بوجود رب، وإنما الطبيعة هي التي تفعل، هي التي تخلق، هي التي تصنع، إلى آخر ذلك، إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا، نموت ونحيا. وهذا الذي عليه الاشتراكيون أنهم ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى. قال وكفر الجحود وهو أن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه، وهو قريب من الأول، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وهذا الذي وقع لفرعون ووقع لإبليس، فإنهم يعرفون وجود الرب، ومع ذلك تجد فرعون أنا ربكم لعلى يقول أنا ربكم لعلى، وهذا كله كذب، ما يعتقد هذا هو، وإنما فقط يغطي على هؤلاء الجهال ويلبس على هؤلاء الجهال، وأنه لا يعلم لهم ربا سواه هذا الخبيث، وإلا هو يعلم يقينا أنه ليس برب ولا يستحق هذه المنزلة، فهو عبد لله سبحانه وتعالى، فقير لله جل وعلا كغيره من العباد، ولكن لغطرسته ولكبره، ويريد تعمية على هؤلاء الجهال ويستخفهم، واستخف قومه فأطاعوه، ويستخف هؤلاء السخفاء العقول فيقول لهم أنا ربكم الأعلى ويصدقوه، وبعده ما يعلمون إلا فرعون هو الرب لهم والعياذ بالله، وهو في قرارة نفسه يعلم أنه ليس برب لهم وإنما ربهم الله سبحانه وتعالى. فلذلك في آخر المطاف قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا أول المسلمين، الله يقول به وأنا من المسلمين، أحسنت، وأنا من المسلمين، قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة، كبر وغطرسة وظلم لأنفسهم ولغيرهم، هذا هو حال فرعون ومن كان على شاكلته، فهم يؤمنون بقلوبهم ويعتقدون ويعترفون أن الله هو الرب سبحانه وتعالى، وهو الخالق والمدبر والمحيي والمميت والرازق والمانع والمعطي والمانع سبحانه وتعالى، ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا كفر فرعون وكفر أيضا كذلك إبليس، حتى الاشتراكيون أيضا هو نفسه كفرهم هذا هو، وإلا والله إنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو المحيي والمميت وهو الموجد للأشياء من العدم، ولكن عناد فيهم، عناد وغطرسة والعياذ بالله، يذهبون عند أولئك الفجرة يلقنونهم هذه المعتقدات الفاسدة عند الروس وعند البلغار وغيرهم ممن تلك البلاد التي كانوا يذهبون إليها كوبا ما تسمى بكوبا، فتعلموا المعتقدات الفاسدة وتعلموا الجحود وتعلموا الإنكار للرب سبحانه وتعالى، وإلا هم من أبناء المسلمين ذهبوا من هذه البلاد، ذهبوا من هذه البلاد ويعرفون أن الله سبحانه وتعالى خالقهم وموجدهم من العدم ورازقهم محيهم وميتهم، فيذهبون إلى روسيا ويذهبون إلى بلغاريا ويذهبون إلى كوبا تتلوث تلك الفطر، ويرجعون بمعتقدات فاسدة، يرجعون بالعقيدة الفاسدة وهي إنكار الرب سبحانه وتعالى وعدم وجوده تماما، وهذا لا زال عليه هؤلاء المنافقون، والله لا زالوا على هذا المعتقد الفاسد، ولكن الآن الجو ما ساعدهم والوضع ما ساعدهم على إظهار ذلك الذي كانوا يظهرونه قبل، والآن يظهرون بصورة الغيرة على البلاد، صورة حب البلاد وصورة الظلم وأن البلاد فيها ظلم، ويجد المغفل يجدون المغفلين من الشباب يطبلون بعدهم الذين ما عرفوا حقيقة الاشتراكية وما عرفوا ما عليه الاشتراكيون ممن ذهب من إخواننا هناك وجلس في معسكراتهم وعاشرهم عن قرب وعرف ما هم عليه من البادل الكفرية ومن الفجور الذي هم عليه. فهؤلاء الشباب شباب مغفل، الحق عندهم غفلة، ما عرفوا ما عليه علي سالم البيض وما عليه أولئك من الكفر بالله سبحانه وتعالى، مساكين والله مغرور يعني مغرر بهم، نسأل الله أن يصلحهم. فحملتهم الغيرة التي هي في غير محلها على مسايرة هؤلاء وعلى معاونة هؤلاء، وأنهم يريدون تغيير الوضع وأن الوضع ما هو طيب إلى آخر ذلك، وإلا هم شباب يصلون ويحبون الله ورسوله ويحبون دين الله سبحانه وتعالى، فتجدهم حريصين على الصلاة، الحق بعضهم حريص على الصلاة من هؤلاء الشباب المغرر بهم، وكثير منهم معرض، كثير منهم معرض، وإلا بعض هؤلاء الشباب تجد يصلي معنا ويحب الخير، ولكن من باب الغيرة عن البلاد ودفع الشر ودفع الظلم تجد يماشي هؤلاء الفجرة من الاشتراكيين الذين هم يقودونهم من وراء الكواليس، بعضهم في لبنان وبعضهم في أماكن أخرى ويقودون هؤلاء الشباب المساكين المغرر بهم. قال: وكفر الجحود هو أن يعرف الله تعالى بقلبه ولا يقر بلسانه، ككفر إبليس وكفر اليهود. هؤلاء نعم عرف الله سبحانه وتعالى بألسنتهم بقلوبهم، ولكن ما أقروا بألسنتهم ونطقوا بالشهادتين وعرفوا أن ما جاء بمحمد حق عليه الصلاة والسلام، فنطقوا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما جحدوا ذلك فكفروا بالله جل وعلا. وهؤلاء هذا الكلام فيه رد على المرجئة هؤلاء الغلاة الذين يقولون يكفي المعرفة، يكفي المعرفة من عرف الله بقلبه فهذا يكفي وإن لم يقر بلسانه، هؤلاء غلاة المرجئة. وفيهم طائفة يقولون يكفي النطق باللسان، هذه طائفة أخرى يكفي النطق باللسان، فهؤلاء يدخلون المنافقون طائفة المتأخرة، وهؤلاء يلزم من قولهم دخول إبليس في الإيمان لأنه يعرف الله بقلبه، ودخول فرعون بالإيمان في الإيمان، ودخول أيضا اليهود لأنهم يعرفون الله بقلوبهم، فلا هذه الطائفة رشيدة ولا كذلك الأخرى رشيدة، كلتا الطائفتين على ضلال مبين، التي تقول الإيمان هو الإقرار باللسان أو التي تقول الإيمان هو الإقرار بالجنان، كلتا الطائفتين ضالتين، تلك الطائفتين ضالتان. قال: وكفر الجحود هو أن يعرف الله تعالى بقلبه ولا يقر بلسانه، ككفر إبليس وكفر اليهود. قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، عرفوا الله عرفوا الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه، هذا كفر من؟ أن يعرف الله بقلبه أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به، هذا كفر من؟ ما عند من؟ هذا كفر من؟ يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه لكنه ما يريد هذا الخير، لا ما يقول محمد بن عاصم، لا هذا كفر من ممن تعلمون يعني من الذي وقع في هذا؟ لو جاء ما اعترف بلسانه يوم من الدهر أبو طالب، هذا كفر أبي طالب، هو الذي يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه أن هذا هو الحق، بلسانه ينطق أن هذا هو الحق. قال: وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به، ككفر أبي طالب حيث يقول ولقد علمت، هذا اعتراف لسانه، حيث يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذا الذي حال بينه وبين الإيمان، حتى لا يعاتب ولا يؤنب ولا يقال له أنت سيد القوم، كيف تدين لهذا الولد، لهذا الشاب الذي ربيته في بيتك وأنت أبو طالب الذي قد عرفت بكيت وكيل، فأوتي من هذا الباب، من باب السؤدد والسلطان، فلم يخضع للخير ولم يخضع لرب العالمين ولم يخضع وينقاد لما جاء به سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم، فعاند والعياذ بالله ولج في الشر، فكان من أهل النار، ولشفاعة نبينا محمد كان في ضحضاح منها فقط ولم يخرج منها بالكلية، بل هو فيها مخلد، وفي ذلك الضحضاح الذي يغلي منه دماغه. هذا كفر أبي طالب، والأبيات فيها كلام. لا لا، مسلم عند الصوفية وعند الشيعة، أبو طالب مسلم، طالب من أهل الجنة، والحديث طيب، الأحاديث هذه التي جاءت أنه في النار هذا ما هي صحيح، بل الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي وأبوك في النار، في النار، وهم يقولوا في الجنة، هذا عناد، أبي وأبوك في النار، يقول اسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار، وهم يقولوا له في الجنة، هذا كله عناد. حتى السيوطي صلحه الله ورحمه الله يقع في هذا، ولا سيما في مسألة أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، لو رسالة كأنه في هذا الشيء في مسألة الأبوين، أما مسألة أبي طالب فلا، ما نعلم عنه هذا. وإنما الرافضة والصوفية، الرافضة يقولون بهذا أن أبا طالب في الجنة وهو مسلم، أن أبا طالب مسلم وهو كافر لا يشك في كفره، كانت خاتمته خاتمة سوء، منعه حال بينه وبين الإيمان عبد الله بن أبي أمية هكذا، وأبو جهل هم اللذان جاء إلى البيت عند وفاته واحتضاره، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه أيضا إلى بيته مشفقا عليه ورحما له ومنقذا له من عذاب الله، يريد إنقاذه من عذاب الله، لكن كلما قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله تنفعك، قلها قبل الغرغرة، قلها قبل أن يحال بينك وبين ما تشتهي، يريد أن يقول ويقول لا ترغب عن ملة عبد المطلب أبوك الذي تعلمه، تعلم ما كان عليه، انظر إلى جلساء السوء، والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الخير، وهؤلاء يقول أترغب، كلما كرر عليه أترغب، حتى مات أترغب، ورغب عن الخير والعياذ بالله، ورغب في الشر، ونسأل الله السلامة. فهذه هي نتائج زملاء السوء، فإنهم لا يريدون بك خيرا، ما فيه إلا الندم. بعد ذلك أبو طالب سيقول يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لا أبو جهل ينفعك ولا عبد الله بن أمية. عبد الله بن أمية وفق، بن أبي أمية وفق للإسلام وصار من أهل الإسلام وصار من أهل الخير، وذاك الجاهل أو المدبر ذاك أبو جهل أعلمه عليه ومات عن العناد والعياذ بالله، وصار من أهل النار، وذاك وفقه الله سبحانه وتعالى الخير وصار مسلما، ونسأل الله السلامة. فهو سيعض على أنامل الندم، سيتمنى أنه أطاع الله وأطاع الرسول. قال وأما كفر النفاق فهو أن يقر بالإسلام، احفظوا هذه المعاني الجميلة المختصرة، كفر الإنكار وكفر الجحود وكفر العناد وكفر النفاق، أربعة أنواع من أنواع الكفر، تحفظ مع معانيها المختصرة التي أو مع ضوابطها التي ذكرها، سنرجع لأن نسأل. قال وأما كفر النفاق فهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه، هذا هو كفر النفاق، أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه، حال عبد الله بن أبي وأضرابه من المنافقين، عندهم إقرار باللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا محمد، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، كذابون في هذه الشهادة وما هم بعد هذه الشهادة، لكن إقرار باللسان عصمت منه الدماء والأموال والأعراض بسبب هذا الإقرار باللسان، مع علم رسول الله بنفاقهم، لكن عاملهم بظواهرهم. قال وأما كفر النفاق فهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه. وجميع هذه الأنواع سواء في أن من لقي الله بواحد منها لا يغفر له. جميع هذه الأنواع سواء، وأن من لقي الله سبحانه وتعالى بواحد منها لا يغفر له. وهذا من الرد على من يستدل بقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، على أن تارك الصلاة ليس بكافر، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا ما دون ذلك يدخل تحت الصلاة، هذا غير صحيح، فإن من أنواع الكفر ليس فيها شرك، ليس فيها شرك، فإنكار الله سبحانه وتعالى وعدم الاعتراف بشرائعه هذا ليس من الشرك، ليس من الشرك. الشرك أن تجعل الله ندا وهو خلقك، كما جاء في ضابط النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية التي ستمر معنا في أحكام القرآن يستدل بها ابن العربي رحمه الله على أن تارك الصلاة ليس بكافر، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يدخل تحته الصلاة، هي دون الشرك. قال له العلماء فمن أنواع الكفر ليس من الشرك في شيء، ليس من الشرك في شيء، كإنكار بعض الشرائع، كإنكار بعض الشرائع، إنكار الصلاة وإنكار الآخر ذلك، وهذا باتفاق أنه إيش كافر، إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة هذا كافر بالله سبحانه وتعالى، وهو دون إيش، وهو على قولك الآن ما يدخل في الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وليس من الشرك في شيء، ليس من الشرك في شيء أنه ينكر الصلاة وينكر الآخر ويجحد شيء من أركان الإسلام، هذا ليس بشرك، ومع ذلك باتفاق الأمة هو كافر. فإذا ما دون ذلك أي ما ليس بشرك، دون الشرك والكفر، هذا هو المقصود، ما دون ذلك أي دون الشرك والكفر، والصلاة ليست دون الشرك والكفر، فهي من الكفر كالشرك بالله سبحانه وتعالى. أو يكون ما دون ذلك عام يخرج منه الصلاة وغير ذلك، ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك، هذا من العام المخصوص بالصلاة وبغير ذلك من الأمور الكفرية، وليست بالشرك، وليست من الشرك في شيء. فهذه الآية لا يستدل بها على عدم تكفير تارك الصلاة، بل تارك الصلاة كافر، لأن الصلاة ليست دون الشرك، ليست دون الشرك، فهي كالشرك في الكفر بالله سبحانه وتعالى، تستوي في إخراج الشخص من الملة مع الشرك في هذا الشيء. وإلا معناه إذا قلنا بالعموم هنا أن الذي ينكر ويجحد بعض الأشياء المعلومة من الدين الضرورة ليس كافر، بل هو تحت المشيئة، لأنه دون الشرك وليست من الشرك، وليست من الشرك، لأنهم يفسرون ما دون ذلك ما سوى ذلك، هذا مو صحيح، ما يفسر آية ما سوى ذلك، أو نقول نفسره بما سوى ذلك، ويكون هذه الآية عامة أريد عامة إيش، مخصوصة، عامة مخصوصة ببعض الأمور التي هي تعادل الشرك بالله سبحانه وتعالى في الكفر. وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في أحكام القرآن. فعند من الآن نسأله أنواع الكفر كم؟ الكفر على كم أنحاء؟ على 4 أنحاء، أحسنت، كفر جحود على ترتيب الإمام، كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد، بقي واحد وكفر نفاق، أحسنت بارك الله فيه. فما هو كفر الجحود؟ كفر الإنكار، أحسنت، لا يعرف الله أصلا، لا يعترف بقلبه، الإنكار. والجحود عند من؟ أن يعرف الله بقلبه ولا يعرفه بلسانه، أحسنته، ككفر إبليس وكفر اليهود، اليهود لا يعترف بلسانه ولا يقر بلسانه وإنما يعرف ذلك بقلبه. طيب كفر النفاق أو قبله كفر إيش؟ العناد. كفر العناد هاي أبو عمر، أحسنت، أن يعرف الله بقلبه ولسانه، ككفر أبي طالب ولقد علمت بأن دين محمد، يعرف الله بقلبه ولسانه لكن عناد، ما يريد يسلم ولا يريد يؤمن بالله، هذا عناد، نسأل الله السلامة. الأخير عند من؟ سعيد، سعيد ما هو سعيد، فرق بين عندهم، شوف عندهم اسمان إلههما على خير، سعيد وسعيد، هذا سعيد بالكسر، كفر نفاق، أحسنت، وهو أن يعرف الله لا أن يقر بلسانه ولا يقر بقلبه، أحسنت بارك الله فيك، نعم أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه، هذا كفر المنافقين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.